وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكان الإنسان عجولا وجعل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وكان الشيطان لربه كفورا. قتلهم كان خطأ كبيرا

في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا

فضله كان عليك كبيرا. Oh!